السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا حقا هذه لليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة الجمعة وليلة الآيات الكريمة. هذه ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فليكن لكل واحد منكم ورد مورود على الأقل 100 مرة، فإن أمكن 300 مرة أدى ما عليه. هذه الليلة ليلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كيوم الغد. أليس لكم نبي؟ ما طلب إليكم؟ ما حثكم وحضكم على أن تصلوا عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة؟ أين الحب المحمدي؟ هذه ليلة القرآن الكريم، وهذا هو كتاب المسلم وبيت هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، والحمد لله يدرس هذا الكتاب في أعظم مسجد في دنيا الناس، في المسجد النبوي، والآن يدرس في بيوت المؤمنين والمؤمنات، ولكن بصورة قليلة، لأن الذاكرين كالشاكرين قليل، وقليل ما هم. ولكن نحن ما زلنا ندعو في الشرق والغرب: يا أيها المسلمون، في أي دار نزلتم وكنتم، طريق نجاتكم وسبيل سعادتكم هو هذا المنهج المحمدي، أن يجتمع أهل كل قرية من قرى الإقليم الذي فيه المسلمون، يجتمعون بنسائهم وأطفالهم ورجالهم، ويجلس لهم عالم بالكتاب والسنة يدرسهم هذا الكتاب ليلة آية وليلة حديث سنة كاملة، لا يتخلف عن هذه الحلقة إلا ذو عذر من مرض أو تمريض أو سفر. والحيض من النساء يجعل لهن رواقا ولو بالخيش وبالأكياس إلى جوار المسجد، وتوضع لهن مكبرة صوت حتى لا يحرمن. أهل المدن، ما من منطقة من مناطق المدينة إلا وفيها مسجد جامع يتسع للرجال والنساء والأطفال، وأهل الحي أهل المنطقة إذا مالت الشمس إلى الغروب اندفعوا زرافات ووحدانا إلى أين؟ إلى بيت الإله، إلى بيت الرب. ماذا تصنعون؟ نستمطر رحماته، نطلب رضاه، نتملقه بالجلوس في بيته بقراءة كتابه وهد نبيه، أرجاء أن يغفر لنا ويرحمنا، وأملنا أن ينقلنا إلى الملكوت الأعلى إلى دار السلام. من يلومكم غير المجانين والمشركين والكافرين؟ من يلوم؟ جماعة عرفت الطريق إلى ربها فسلكته يلومها، من يلومها؟ أحمق مجنون أم أعمى البصيرة والقلب والعين أيضا؟ وأنا أقول سنة كاملة وأهل المسجد يقرؤون ليلة آية وليلة حديث مدار السنة، نسأل نمشي، والله لو بلغنا أن قرية فعلت هذا أو حي لمشينا إليهم ونظرنا إلى حالهم وسألناهم هل هناك من اعتدى من رجالكم على بعضكم البعض؟ الجواب لا. هل ضبطتم سارقا أو زانيا؟ الجواب لا. هل هناك من يشرب الحشيش أو يتعاطها بينكم؟ لا والله. هل هناك من مات جوعا أو عطش بينكم؟ والله ما كان. كيف هذا؟ آمنوا وعرفوا الطريق إلى الله، إن شرحت صدورهم وأشرقت قلوبهم وأصبحوا أولياء الله. أولياء الله يتركهم يرضى لهم أن ينغمسوا في الأخباث والأنجاس؟ لا. كيف وهو وليهم؟ فهل يبلغنا أن أهل إقليم في البلاد الإسلامية أخذوا بهذا المنهج النبوي؟ الجواب الله أعلم. إذا أراد بهم خيرا يسر لهم الطريق وفتح الباب، وإذا لم يرد أعرضوا يعرض. لعلكم ما فهمتم هذا الكلام، أعيد القول، العالم الإسلامي يتوقع له نقمة إلهية لإعراضه وصدوفه واستكباره واستنكافه عن دين الله. يا شيخ هل لك برهان حجة؟ الجواب عندنا أي بلد تقام فيه الصلاة إجباريا وإلزاميا؟ أي بلد تجبى فيه الزكاة؟ أي بلد لا يدخل خمر ولا يصنع فيه ولا يباع في دكاكين وحاناته؟ أي بلد يقام في حد من حدود الله؟ أي بلد نجا من الخبث؟ قد خمت الديار من الخبث. أبعد هذا نطالب بالدليل؟ لما استعمرتنا بريطانيا وفرنسا وهولندا وأسبانيا، لما استعمرونا هل كان أجدادنا وآباؤنا أسوأ منا حالا؟ ما أظن. كيف سلطهم الله؟ كيف سلطهم الله؟ نعم يؤدبهم بعباد الله لعلهم يفيقون ويرجعون. فلما تحركوا وطلبوا الرجعة أذهب الاستعبار عنهم، وإن قاتلوا هو الذي وفقه. إذن سبيل النجاة ما هو؟ هو هذا، أن يرى الله المسلمين يجتمعون على ذكره وطاعته وطلب هداه في ساعة ليست ساعة عمل، لا في البستان ولا الدكان، وهي ما بين المغرب والعشاء، في إذعان وتسليم. إذا نظر الله إلينا ووجدنا هكذا نريده حاشاه أن يعرض. لو كادنا أهل الأرض ما استطاعوا أن يصلوا إلينا. هل في هذه الجلسة مشقة، إنفاق مال، تضيع وقت، تخديع عقول؟ اسأل، والله ما فيها إلا خير، كلها خير. لعلها بدعة هذه يا شيخ ابتدعتها؟ لا، سمعنا جميعا رسول الله يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. سمعناه يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. كيف يطلب العلم إذا لم يطلب في بيوته من كتابه وسنة رسوله؟ والآن بعد هذا البكاء المتواصل أداء للأمانة ورجاء أن يفيق بعض النائمين والغافلين، نعود إلى الآية الكريمة. إذ أمس كنا مع السنة والليلة آية جديدة. الآية الكريمة هي من سورة الأحزاب، وهي الآية 32. نعم، والآية 33، الأولى 32 والثانية 33، ونطلق عليها اسم آية وما ضرنا ذلك. من سورة الأحزاب، وهي قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا نساء النبي، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. نرددها، ما المانع أن نحفظها؟ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. من ناداهن؟ يا نساء النبي، يا زوجات محمد صلى الله عليه وسلم. كم واحدة؟ 9. يا نساء النبي ناداهن ليخبرهن بأي لا خبر. ماذا قال؟ لستن كأحد من النساء، منزلتكن عالية، درجتكن فوق، مقامكن سامي. أزواج النبي، أمهات المؤمنين. لستن كأحد من النساء. الآن ترمي بالعباء وتخرج للشارع سيدة الناس، الليلة يبتنا يفرشنا الأغاني والرقص، لما أخبرنه الله بأنهم سيدات الدنيا؟ لكن ماذا قال المولى عز وجل؟ ما هو الشرط؟ ما هو القيد؟ إن اتقيتنا، إن اتقيتنا. ونحن إذ أن نكون أهل الجنة ونحن مغموسون في العذرات والأوساخ، من الزنا إلى الكذب إلى الربا إلى الباطل إلى الشرك إلى الحسد، ونحن في خير مؤمنون، ما في حاجة إلى التقوى، تزمت هذا. يا نساء النبي لبيك اللهم لبيك، لستن كأحد من النساء، نساء العالم بأجمعه. بشرط أو بدون شرط؟ ما هذا الشرط؟ إن اتقيتن من؟ الله. فلم تتركن واجبا ولم تغشين محرما. ماذا نصنع؟ نذوب نحن؟ ماذا يصنع نساؤنا الآن يسمعن الدرس؟ إن اتقيتن، لا شرف لا سمو لا علو لا ولاية إلا بالتقوى، أما مع الفسق والفجور فلا. إن اتقيتن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. واضحة هذه؟ يترتب عليها كلام جديد، فلا تخضعن بالقول، أي فبناء على هذه المنزلة وهذا العلو وهذا الشرط الحديدي وهو التقوى، إذن فلا تخضعن بالقول، فلا تخضعن بالقول. لما يا ربي؟ فيطمع الذي في قلبي مرض. نحن الآن ما في قلوبنا مرض أبدا، فالصحابة ممكن في قلوب، أما نحن خليها تغني ثبات، تصافح الرجال، تجلس لهم، ما تخاف، قلوبنا طاهرة، نفوسنا الحمد لله ما فيها شيء. أما أصحاب الرسول ممكن؟ لا إله إلا الله. سجلت بنتك في الوظائف، تريد لها وظيفة، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا مرض الشهوة ومرض الشبهة، وقد يكون مرض النفاق، بمجرد ما يسمع الفحل صوت الأنثى يتأثر به. وأتحداكم إلا أن تكون بغلة، ما أنت فحلة، أما غريزة غرزها الله لحكم عالية لعمارة هذا الكون ليذكر الله ويشكر، تستطيع أن تتجاهلها، قل ما في شيء يصافحها يخلو بها أبدا. والله لبمجرد أن يسمع الفحل صوت الأنثى يهش لها، حتى الحيوانات، حتى الدياكة. ولكن المبطلون والمتملقون للنساء والعاملون في سلك الماسونية لإطفاء هذه البقية الباقية، من هو إلا يقول هذا تزمت، هذا تشدد، إيش فيه إذا صافح وإذا جلس مع أكلها كذا؟ تسمعون وإلا لا؟ أبلغكم الواقع، ما عندنا كذب ولا مبالغات ولا باطل. أمع هذا تسمح لزوجتك يا فحل أن تشتغل في الإذاعة؟ في الإذاعة تقوم بدور ممثلة روائية، تقوم بنشرة أخبار، لما الفحول ماتوا؟ انتهى الرجال من دياركم، لم يبقى إلى النساء، إذن فليقمن بهذا الواجب. إذن فلا تخضعن بالقول، والخضوع فيه هو أن يكون بلين وطمأنينة ورقة، يجب أن يكون كقول الفحل، دق الباب ما تقول مين، قل من، الحمد لله والله بأذني سمعت مؤمنات يقولن من تركنا مين هذه الإمالة من أجازاء في قبيلة من تقول مين الإمالة في موسى عيسى أما من مين فلا تخضعن بالقول لا ترققن العبارة وتميعنها حتى تحرك كوامن النفس البشرية وقلن قولا معروفا وقلن قولا معروفا ما القول المعروف السائل يقول أين أبو إبراهيم الجواب إذا كان في البيت تقول في البيت في السوق في السوق في المسجد في المسجد مسافر مسافر ولا تزيد هذا معروف هو سأل عن أبي إبراهيم وإلا لا أين أبو إبراهيم أو عثمان المرأة ماذا تقول إذا ما التزمت هذا المبدأ تقول أبو إبراهيم تسأل عنه أظنه الآن في المسجد أستغفر الله من الجائز أن يكون في السوق هذه الزيادات هذه لما هذه يتحطم الرجل يجوز هذا عندكم ولا يجوز والله ما يجوز بالنسبة إلى المؤمنين والمؤمنات ما قلنا لكم هذا هو التزمت هذا هو التشدد هذا هو كذا هذه الكلمات محفوظة وينقلها الأغبياء ويرددونها وهي من قواميس أعداء لا إله إلا الله هذا الكلام من عند رجال هذا من قال فلا تخضعن بالقول لما يا ربي فيطمع الذي في قلبي مرض وقلنا قولا معروفا والله ما جاز ولا حل أبدا أن تشتغل المرأة مذيعة ولا قاصة ولا ممثلة ولا معلنة إعلانات أبدا إلا من كفر بالقرآن ورماه وراءه أو قال أنا منغمس في البلاء والمحنة أنا في جهنم خلوني نشتغل أنا وزوجتي في الإذاعة أزيد هات بناتك أيضا لا مبالغة إذا كان أمهاتنا المحرمات علينا تحريما أبديا يطالبن بهذا المسلك الخاص فالنساء اللائي يتزوجهن من عاد ومن هب وذب لا بأس أن يخضعن في القول محرمات تحريم أبدي أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم ومع هذا قلبك يتقلب والشيطان يقلبه فلذا حفاظا عليك يا عبد الله ليبقى لك طهرك وصفاؤك أمك إذا تكلمت يجب ألا توقعك في فتنة فلا ترقق صوتها ولا قولها ولا تزيد كلمة زائدة وتنطق فقط بالواجب الذي تريد أن تسمعه وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن هؤلاء رجعيون اسمع وقرن من القرار والاستقرار إلزمنا البيوت وقرن في بيوتكن لما لأن البيت هو الذي يصون عرضا يصون حياءها، يصون مالها، يصون أولادها البيت. وإن كان خيمة، وإن كان من لبن وغرفة واحدة. لا تتألموا، لا تتألموا أن يكون المؤمن في غرفة واحدة. لما؟ لأنه محكوم عليه بالسجن هنا. ماذا تريد أنت من السجون؟ تجد فيها الغرف الشاهقة والمباني العالية؟ ما لك أنت يا شيخ؟ هل هذا صحيح؟ أنا رأيت عبد الله بن عمر يخبر بنفسي، قال: بنيت بيتا بوحدي ما ساعد لأحد. ما بناه بماله العمال، بيدي عبد الله بن عمر يضرب الطوب ويلصق هو يبني. قال: ويمر بي الرسول يقول: يا ابن عمر الأجل دون هذا. اسمعوا، قلت لكم المؤمن في سجن، فهل صاحب السجن يطلب القصور؟ صح عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري في مسلم، واحفظوا: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. احفظوا هذا الحديث يساعدكم على الكرب. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالمؤمن مسجون. متى ينطلق؟ إلى أين؟ إلى دار السلام، إلى دار الأبرار، إلى الجنة، إلى المنزل الأصلي الذي كان فيه الأبوان قبل أن أجليا ونزل إلى الأرض. فمهما ما كنت يا بني في نعيم الدنيا، أنت في سجن لو تدري منزلتك ودارك ونساءك وما أعد الله لك. والله في سجن لو سكنت الغرف العالية. والكافر في جنة ولو كان اليوم في زنزانة، والله لهو في جنة الدنيا، لأنه بعد الزنزانة إلى أين يذهب؟ إلى جهنم، عالم الشقاء، لا يخرج منه أبدا، صنوف البلاء والعذاب ما تطاق. فخليه في الدنيا فقير لاصق بالأرض أفضل مليون مرة من أن ينتقل إلى دار البوار. الدنيا جنة المؤمن، لا، الدنيا سجن المؤمن، سجن المؤمن. إذن ما معنى وقرنا في بيوتكم؟ إلزمنا البيوت. هم درسوهم وعلموهم وكفروهم ومسحوا الإيمان والنور من قلوبهم، ونحن ما أعطيناهم شيئا، كيف نلومهم؟ هل علمناهم؟ الجواب: من الآثم، نحن أم هم؟ هم الذين وضعوا أنفسهم بين يدي معلم الكفر والفسق والباطل والشر، وهجروا بيوت الرب وتخلوا عن مساجد الله والعلم فيها. من الآثم؟ يقولون: إلى متى والمرأة في ديجوع الظلام؟ هذه الكلمة قال سعودي، سوف نقف معه إن شاء الله في عرصات القيامة ونحاسب قبيل أن تفتح مدارس البنات عندنا. قامت هجمة عنيفة في جريدة البلاد والمدينة، قال: إلى متى والسعودية في ديجور من الظلام؟ يعني البيت الذي يكنها ويحفظ كماله ودينه جيشه من الظلام إلى متى؟ أقلام من؟ الببغات يحكون الأصوات. آخر يقول الكتاب والسنة لا يحرمان الغناء والمعازف. قاموا بحملة دفعتهم إليها الماسونية العالمية أسقطونا وأهبطونا وفتحنا مدارس للبنات. وكنا نقول اسمعوا والله العظيم إن فتحنا المدارس الابتدائية لطالبونا بالثانوية ولفتحناها رغم أنوفنا، وإن فتحنا الثانويات والله ليطالبوننا بالجامعات ولا نستطيع الهروب، ووالله حصل الجامعات. والآن بقيت نقطة واحدة تبهتم ننتظر الزمان، وهي لما يتخرج الجامعات والله لا يطالبنا بالوظائف. وعرفنا الطريق من أول مرة، لا نريد الله ولا الدار الآخرة، نريد فقط الدنيا. سجل يا ملك، فيه من يرد علي؟ يتعنتر بعض الناس لكن كلامهم باطل فقط. والآن الجس للنبض وقائم، كيف تبقى هذه المجموعات من العالمات المتخرجات عاطلات؟ منكر هذا باطل. أنفقنا الملايين والمليارات وتبقى هذه القوة عاطلة. يجب أن نوجد وظائف. لما الوظائف حتى ما تبقى الطاقة العلمية هابطة؟ لا، الوظائف لأجل الهبوط. انزعي هذا الحجاب عن وجهك إذا تريدين الشغل، وحينئذ يعم البلاء، ونذبح ونسلخ كما ذبح غيرنا، وزغر دياروما واندو بحظك يا مكة، انتهى الإسلام. من يعي هذا الكلام؟ من يفهمه؟ هل كذبت فيما قلت؟ حلفت بالله إن فتحنا الابتدائي لن ننتهي إلى الجامعات. هل صح وإلا ما صح في خلال 35 سنة أو أقل؟ إذن ماذا بقي؟ الوظيفة. الآن العمل ماشي، الاحتيالات تبهتم، والماسونية تنظر بالمنظار ويقول تباطأتم عجلوا. إلى متى؟ لما تبقى هذه البلاد بهذه الصورة؟ تذكر العالم بالإسلام والمسلمين، عجلوا. والذي يحز في القلب ويذبح النفس أن أبناءنا أبناء النعمة هم الذين يحملون هذه الراية. لا وظيفة أبدا، لأن وظيفة المرأة شاغرة. من يطبخ للأولاد والزوجين؟ من يغسل الثياب؟ من ينظف الفراش؟ من يربي الأولاد؟ من يرضع؟ من يسر الزوج؟ من يثلج صدره؟ من يفرحه؟ من ذي الأعمال كلها ما ترونها، ترون فقط متى تخرج متعنطرة معلقة في يدها الحقيبة وهي ماشية. وقبل أن تذهب إلى الوظيفة والله العظيم تقف أمام المرآة ممكن ربع ساعة أو ساعة، ترجل الشعر، تحسن كل شيء، لأن إذا وصلت إلى المدير ما هذا العفن، تأدبي، ما تصلحين العمل عندنا. إذن فتزين نفسها وتجملها. يا فحلها أين أنت؟ امرأتك تتزين للمدير، أين فحولتك؟ أين رجولك؟ يا شيخ متنا ذبحونا. الله يرحمه. تشكون في هذا؟ هذا هو الحق. جاءني اليوم إلى المنزل قبيل المغرب رجل وامرأته متنازعان، كلاهما موظف طبيب طبيبة، والنزاع والبلاء والقلب يتمزق. قلت لهم اسمعوا، اتركي هذه الوظيفة، لا سبيل إلى الهداية والإصلاح مع زوجك إلا هذا. ماذا تبغين من الوظيفة؟ زوجك موظف دخله يكفيك ويكفيه، ما الحاجة؟ المستقبل يا بابا. إذن ما فيها الله من أول ما أقول لا إله. مستقبل يا بابا، من أمك أنت إلى فاطمة الزهراء كم ألف مؤمنة ماتت، والله ما توظفت واحدة مع الرجال. عشنا وإلى ما عشنا، متنا طاهرات وإلى ما متنا، أنت فقط مستقبل يا بابا. إذا ما ندرس، إذا ما نوظف، كيف نعيش؟ أين الله إذن؟ قالوا ما فيه. إذن هذا هو الكفر وإلا لا؟ الله عز وجل العليم الحكيم يقول الرجال قوامون على النساء. اجلسي يا مرأة في بيتك وزوجك يكسوك إن عريت، يطعمك ويسقيك، يسكنك ويحملك ويداويك والمسؤول. لا تعلق هذه الفتنة بنفسك أنت وتنسين الله. من يبلغن هذا الكلام؟ هذا الكلام كلام شخص رجعي قديم يقوله. لا إله إلا الله. أنا ما زلت أقول من الظلم أن تبعثوا ببناتكم إلى المدارس. يا شيخ أنت شاذ بهذا الرأي. لا والله، أنا ما زلت أقول لأني على علم يقيني أن النهاية معروفة، الهبوط والسقوط، العهر المجهول، مجهول الباطل. فالبنت تدرس 6 سنوات 5 سنوات منهج تربوي إسلامي تحفظ فيه كلام الله وكلام رسوله، تتعلم فيه كيف تتملق الله وتتزلف إليه، كيف تخر ساجدة بين يديه، كيف تعلن حاجتها إليه، كيف تطيعه في زوجها وأولادها. 6 سنوات ما يكفيها؟ ما يكفي هذا تعلم؟ ثم تزم بيتها، تساعد أمها، تربي أخواتها وأخوانها لأنها كبيرة. والمنهج كما قلت لكم منذ أن بدأت نقول يجب أن يكون يختلف تمام الاختلاف عن منهج الذكور. حرام أن يكون المنهج واحدا، ظلم، وضع شيء في غير موضعه. هذا الذكر، هذا الفحل، غدا يصبح بناء، معماريا، مهندسا، قائدا في الجيش، صانع. أما هذه المؤمنة تصبح ماذا؟ لا تصبح إلا ربة بيت ومنزل، أليس كذلك؟ بل إذن يجب أن يكون المنهج من ألفه إلى يختلف تمام الاختلاف عن منهج الأولاد. يجتمعون في مواد الدين والقرآن، نعم، لكن الحساب والهندسة والكيمياء والشطحات لا لا، حرام هذه. يا شيخ تريد أن تميتنا؟ ما المانع أن تصبح المرأة تحسن الجبر والكيمياء والحساب؟ المانع أنك تذهب بذلك عقلها ودينها وتدوس كرامته وترمي بها في جهنم. نحن ما نعرف لماذا، نعرف ما يترتب على هذا. 5 سنوات تتخرج بشهادة أنها درست، لا تعطى شهادة نجحت، ما تمتحن. 5 سنوات و6 وهي تقرأ وتتعلم كيف تعبد الله، تمتحنها، أعطيها فقط شهادة بأنها درست. وإذا كان لابد من وجود ممرضات كما يقولون أو طبيبات، نختار 50-60 فتاة من يضحي بابنته في سبيل الله، نجمع نجد 500 كذا ولا لا، نضعهن في كلية. أسمع والله العظيم لا يدرسن أكثر من 6 أشهر ويتخرجن من فضليات الممرضات، ما نحتاج إلى دراسة 10 سنوات. سمعتم ولا لا؟ والله لا في أقل من 6 أشهر يتخرجن ممرضات أحسن من ممرضات اليهود والنصارى لإيمانهن وطهن وصلاحهن وصدقهن. ولا نزج ببنات الأمة كلها في أتون الجحيم لنخسر كل شيء من أجل أن يوجد لنا طبيبات أو ممرضات. سألني أحد الرؤساء أو السلاطين خلوت به في مجلس وبدأ إقليمهم يعلم البنات، فقلت له يا سلطان ما هناك حاجة إلى أن تدعو بهذه الدعوة ويتدفق عليكم البنات؟ قالوا لنا إذا لم تعلم البنات من يكون لكم الطبيبات؟ قلت له اسمع، ترد عليهم بالحكمة ولا بالهراوة؟ فقلت له قل لهم عندنا فرنسا، يعني أم الطب في العالم الأوروبي، وعندنا القاهرة في العالم العربي، هل ثبت أن امرأة تفوقت في الطب وخضع لها الأطباء وطأطأ رؤوسهم وأصبحت هي التي تعرف الطب؟ هذا ما زالت المرأة إلى الآن متأخرة بطبعها وبنقمة الله عنها أيضا. ثم نحن قضية الطب، أذن لنا الشارع في أن يطبب الرجل المرأة مع حضور وليها ومحارمها، ما هو بحرام أبدا، والله جائز، ما نحن في حاجة إلى امرأة. وإن كان لا بد كما بينا أهل الإقليم أو المنطقة أو المملكة أو كذا يختارون مجموعة ويعلموهن تعليما خاصة. عرفتم؟ هذا هو الطريق. لما يا شيخ تتكلم بهذا الكلام؟ لأن ربي أنزل كلامه وأمرنا بقراءته وتعليمه وتعلمه، سمعناه يقول لصفية لأكمل نساء الدنيا أزواج الرسول، يقولون وقرن في بيوتكن، إلزمنا البيوت، لا تخرجن إلا من حاجة ضرورية، وإذا احتاجت إلى الخروج لففت نفسها في ملاء سودة وخرجت، ما تغري نفسها ولا يغريها الشيطان بغيرها، وتعود إلى بيتها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. من أين أخذ الزيادات؟ وهو باطل هذا، كلمة واحدة في البيت أو في المسجد، غائب أو حاضر، من؟ ما تقول من أنت أيضا، من فقط، لما أنت هذه؟ هذا القول المعروف. وقرن في بيوتكن، الآن أكشف عوارنا نحن السعوديين، وإن كنا ما وظفنا البنات بعد، اللهم لا توظفهن ولا تين يوما يفتح باب الوظيفة لهن. لما فقط فرغنا البيوت من البنات وحشرناهن في الكليات والجامعات، أصبحنا نحتاج إلى الخادمات وإلى لا؟ والله قد لا تجد إلا نادرا في المدن بيت ما فيه خادمة، بعض البيوت خادمتان وثلاث خوادم. انظر ماذا خسرنا وماذا ربحنا، عرضنا بناتنا للطيش والهزل والسقوط والهبوط، واحتجنا إلى نساء نأتي بهن من الخارج، ونحن وإياهم آثمون، لأن المؤمنة تأتي بدون محرم لأي شيء. هل يجوز لمؤمنة أن تسافر بدون محرم من شرق الدنيا أو غربها لتشتغل مع أجانب؟ يجوز هذا؟ يجوز في دين الله والرضا به جائز؟ حرام يا شيخ. هؤلاء المسلمات لأن بلادهن أزلنا الحجاب وكشفنا النقاب وخرجنا متبرجات، إذن ما في شيء في أندونيسيا متبرجة في المدينة كذلك. فهمتم العلل وإلا لا؟ ويقع منكر ومناكير مع هؤلاء الخادمات. لما؟ لأن بيوتنا فيها ثعابين، المشلع على رأس مؤمن وهو حي تلسع وتلدغ. نعم، كم من واحدة حبلت خطأ بسيط ماذا ترتب عليه؟ دمار كامل. وما زالوا يضحكون من هذا الكلام، لأن الفتنة ماضية، ما وقف واحد في وجهها، ماضية. هذا الكلام لو أراد الله بنا خيرا، الحاضرون كلهم والسامعات لن تذهبي غدا إلى المدرسة. الحكومة تستريح الآن، الحكومة ملت، تنفق المليارات على البنات ولا فائدة، ما هن في الجيش يقودن الطائرات ولا في المصانع يقودن كذا، والعودة إلى البيت من الآن إلى البيت أحسن. افهموا هذا يا أهل الوعي والبصيرة. بنتك تقرأ السنة السادسة، أي بنيتي إلزم البيت، أعيني والدتك، أحضري القرآن في البيت، أكثر من النوافل والصلاة، تعلمي لتصبحي ولي لله. إذا ما وجدت عمل، أعمال متوفرة، وحينئذ يا خادمة من الآن لا تعود إلينا، عندنا بناتنا خادمات. هل فهمتم؟ بلغوا لعل الله ينفع بكم. الآن مع الشرح للآية الكريمة، قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. هذا نداء الله تعالى لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكن تسع نسوة من عائشة إلى أم سلمة، ناداهن ليخبرهن بعلو منازلهن وسمو مقامهن. وكيف لا وهن أمهات المؤمنين. لكن هذا السمو والعلو مقيد بتقواهن لله عز وجل، أي بفعل أوامره وبترك نواهيه وطاعة رسوله فيما يأمر به وفيما ينهى عنه. دل على هذا ماذا؟ الجملة الشرطية، وهي قول تعالى: إن اتقيتم، بهذا الشرط هذا الكمال وهذا السمو مقيد بهذا الشرط إن اتقيتن. ونداء وبناء على هذا الشرف الذي أعلن عنه تعالى لهن طلب إليهن امتثال ما يلي مقابل هذا الكمال دفع غرامة أو ضريبة. ما هي؟ أولا ألا يخضعن بالقول، أي إذا تكلمت مع الرجال الأجانب بأن لا ترقق الكلمات حتى لا يقع في نفس من سمع كلامهن من أهل النفاق والشهوات رغبة فيهن. هذا معنى قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ثانيا أن يلزمن بيوتهن فلا يخرجن إلا لحاجة ضرورية، إذ قال تعالى وقرن في بيوتكن. أتدون بيوت أزواج النبي أين هي؟ عرفتم الحجرات وإلا لا؟ يعني قد غرفة من غرفكم 9 حجرات، كل حجرة جحر في سيدة من سيدات العالم، ونحن نسكن كأننا في الجنة في الغرف العالية ونسينا حتى الحمد لله 99% يدخلون القصور والبيوت ما سمعت واحد يقول الحمد لله. ثالثا ألا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أي ألا يخرجن متجملات متعطرات يمشين في الشوارع والطرقات كما كان نساء الجاهلية يفعلن. ما تخرج متطيبة متعطرة لابس الحرير وتتبخطى في الشوارع كما يفعل نساؤكم اليوم إلا من رحم الله. أنا قلت لهن من 10 سنين اسمع يا عاقلة، أنت لما تخرجين إلى المسجد أو إلى بيت أبيك أو إلى حاجتك تريدين أن يعرفك رجال في الشوارع وإلى لا؟ فإن قالت كيف نعم نريد أن لا يعرفني أحد، إذن تتجملين لما؟ إذا انضعي على نفسك ملاءة قديمة فيها التراب وفيها زلق الحمام حتى ما ينظر أحد إليك، فإذا وصلت انزعيها. وإن قالت أنا نريد أن يراني رجال، أنت زانية إذن تتعرضين للعور. ما تقول نعم، تقول نعم. إذن إذا خرجت المؤمنة يجب أن تخرج تافلة. هذا ما هو كلامي، كلام الفقهاء مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي وبلايين العلماء. تتجملين في بيتك تتصنعين لزوجك، أما خرجت لحاجة ضرورية لفي الوسق على جسمك حتى لا تلفت النظر إليك وأنت ربانية. لا، يخرجن كما تعرف. وما كانت المؤمنة قبل 20 سنة تسمع صوتها أبدا في الشارع، الآن في الشارع في المدينة أصوات النساء أعلى من أصوات الرجال. مسخ هذا وإلى ماذا؟ أو ما فهمتم بربريتي؟ ما كانت المرأة تنطق في الشارع، ما تتكلم أبدا، الآن تتكلم وخاصة الطالبات والجامعيات والمتعنترات صوتها عالي. ما معنى فلا تخضعن بالقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. على كل حال من الليلة بناتكم نساؤكم لا يخرجن إلا في الثياب البالية القديمة. البنات درست الابتدائي الزمي البيت، اخدم يا ربك وساعدي امك، نحن مؤمنون. قلت لكم الحكومه ما تخافوها، أبدا. أنا سمعت كثير من المسؤولين قالوا تعبنا من هذا التعليم، أموال لا حد لها، ما استطعنا نقوم بهذه الملايين من البنات في صالح الجميع، في صالح الدين والدولة والمؤمنين والمؤمنات، وإلا لا، والله لفي صالحهم. رابعا أن يقيمنا الصلاة بأدائها بشروطها وأركانها وسننها وآدابها، وأن يؤتينا الزكاة، وأخيرا يطيعنا الله ورسوله فيما يأمران به وينهيان عنه. ذي أوامر صدرت إليهن وإلا لا، وأمي وزوجتي من باب أولى وإلا لا. الزوجة عايشة عند أبوها يشفع لها، عندها رسول الله زوجها، أمي أنا وزوجتي، تعول على من؟ إذن لا بد وأن تعبد الله وتتقيه.